بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يعني إياكم أن كلام موسى ده يدخل في ذهنكم. وبعد ذلك التفت إلى هامان وقال: فأوقد لي يا هامان على الطين. أوقد لي على الطين، إحنا طبعا إحنا نعرف أننا كنا زمان لما نحب نبني ونعمل أمين الطوب كنا بنجيب الطين ونحطه في قوالب كده، اللي هي القوالب دي، ولحد ما ينشف نجيب الفحم ونعمل ونحرقه، هي العملية هي علشان تدل ان الكلام ده كله تهريب. اولا لم يبنى الصرح، وكان من الممكن يقوله بدل ما تروح طين عند الجرانيت اللي عاملين منه الاهرام وعاملين منه التماثيل، ما كان يقول له يلا هات الجرانيت وبتاع، بده يطول الحكايه فين على ما نعمل المعجنه وبعدين نعمل القوالب الطين وينشف وبعدين نعمل النار ونحرقه، مش عارف العمليه، يعني مما يدل على ان الكلام ايه اسمه ايه، كلام كسب الوقت من القصر. لعلي اطلع الى اله موسى. طب ما دام لا تطلع الى موسى ما تاخدش حكم بقى، انت عايز تشوف الكلام ده صح ولا مش صح، خلاص ما تقولش واني لا اظنه من الكاذبين، برضو علشان يخدر مين، يخدر الملأ والفرعون. واستكبر، استكبر تكبر بغير مبررات الكبر، استكبر يعني طلب الكبر، لكن مبررات الكبر مش فيه، لان الكبر مبرراته ايه؟ انك انت تعمل عظيم على الواحد، بس تكون عظمتك ذاتيه من ذاتك، انما عظمه مخلوقه لك من ذاتك. امال ليه ربنا بيكره المتكبرين؟ لانه اللي يتكبر يتكبر يخرج على ويلكم، يتكبر بشيء ذاتي فيه، ان اتكبرت بغناك ممكن يزول الصبح، كبرت بقوتك يضيع، تضيع القوة. لا، تبقى عايز يستكبر، اللي عايز يستكبر بحق يستكبر بإيه؟ بأمر ذاتي فيه. الحق سبحانه وتعالى يريد من المجتمع إن ما فيش حد يتكبر على حد، لأنهم كلهم موهوبين، كل الصفات اللي يمكن أن تفتخر بها موهوبة لك من فوق، فإذا استكبرت على الغير الله سبحانه وتعالى ينتصر على الغير ويجعلك أقل منه. ولذلك يقول لك عندنا في الفلاحين وفي الريف، يقول لك يا أخي ما تخيلش، خايف من إيه؟ اللي يرمي أخوه بعيب لم يمت حتى يراه، تتأنزع عليه ربنا يبعث لك أنزعته. وأيضا المتكبر ناقص الإيمان، لأن الإنسان ما يتكبرش إلا إن وجد كل الناس دونه ولو دعوة. فلو أن أي إنسان استحضر خالقه وكبرياءه بذاته لاستحى أن يتكبر أمامه. ولذلك قلنا إن الحق قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. اوعى حد يعملها دي علشان نحن، لانه ما دام الكل يعلم ان الاله الاعلى منه هو صاحب الكبر وصاحب العظمه نرعى مساوي كلنا، يبقى كبرياء الله ليحمي تواضعنا، تبقى صفه جمال، تبقى صفه ايه؟ جمال. ولذلك اي عيله من العيال في بلادنا لما يكونوا يعني ما عندهم ناس طيبين كده السفاء يركبوه لحد ما ينشأ فيهم واحد يعمل شيخ منصر، الناس تحترمه. طب شيخ منصر ده وبقى عنده بندقية، كان ضحي الجيش وتعلم ضرب النار واشترى له بندقية وقعد يزل بقى خصومه ولا اخره. مثلا لو ان جه واحد في تيو عنه يعمل ايه؟ يخنع. الله، يبقى اذا اللي عايز يستكبر يستكبر برصيد من ذاته، انما برصيد موهوب من غيره تقول له يمكن يصبح الصبح ينتهي. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. إذن لما يكون الاستكبار بحق وعشان يحمي ضعيف في ظلاله يبقى ده كويس. لما يوصف نفسه بقى ربنا بالمتكبر العظيم نقول له الحق، لأن دي حماية لنا كلنا. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. الاستكبار ده كأنك انت فاهم انك انت لن ترجع الى الله، يعني خلقك كده ورزقك ووضبك كده وبعدين سرقت منه مش هتروح. طب على الاقل يا اخي انت جحدت نعمته عليه، خاف من الرجوع ليه؟ ولذلك يقول لك، يقول لما واحد يهدد واحد كده ويفلت منه يقول له ليك راجعه، مش بنقول له كده؟ ليك راجعه ما تخافش. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. ده مش استنى يوم القيامه لما يرجعوا له، لا عند الوقت. شوف بقى كلمه فاخذناه وجنوده، هم كلهم مع بعض كده في القبضه كده ورمناهم في اليم قبضه كده فاخذناه، لان الاخذ دي معناه ان الاخذ عنده قدرة يأخذ المأخوذين جميعا في قبضته مرة واحدة ويرميهم في البتاع. ودي حاجة مش في قدرة البشر، دي حاجة ما تكونش لك قدرة مين، في قدرة الحق سبحانه وتعالى. فأخذناه، ولذلك إيه؟ كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. أما الأخذ للمناهج فيريد منا الله أن نأخذ كل منهج بخير بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة، يبقى في منهج الخير والنعمة خذوا بإيه؟ بقوة. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وفي البحر. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وعاقبة الظالمين جاءت إزاي؟ إيه يعني؟ قال لك ده بأعجوبة ومسألة، يعني ليه؟ لأن البحر والمية الاثنين جنود تنصر الحق وهي بذاتها تهزم الباطل. ولذلك قلنا لما ضرب طريقا في البحر يابسا الماء خرج عن استطراقه وبقى زي الجبل، فأصبح كل فرق كإيه؟ كالطود. المية سيلة وهي مبنية قالونها على الاستطراق، يعني مش ممكن تبقى مية كده وبجوارها واطي وخالص، مش ممكن. لا، ربنا عايز كده كل فرق ايه؟ كالطود العظيم. فلما يجي سيدنا موسى يمشي منه ويروح كده في الطريق اليابس ويبقى في الناحية التانية، أراد سيدنا موسى ببشريته انه يضرب البحر عشان يرجع ايه؟ مستطرق ومية، عشان جنود فرعون ما ايه؟ ما يجوش وراه. فيأمره الله مما يدل على أن إنني معكما أسمع وأرى، مش قلت لك واعمل وسبتك، لا، هذه أنت هتغلط أهو، هتضرب البحر بالعصاية مرة ثانية عشان يعود إلى الاستقرار. يقول له الله اترك البحر رهوى زي ما هو، لأنني أريد إنهم ينغروا باليبس ويجروا وراك ساعة ما يبقى آخره هنا، وأقول أنا أقول للبحر أقل. يبقى أهلك وأنجى بالشيء الواحد. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وبعدين هيخدم القضية دي والأغرقناهم، لا، يقول في آية تانية أنا أريد أن تكون قصتك عبرة. اليوم ننجيك من الغرق ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اللي كان عامل مش عارف ايه، يمكن يقولوا ده اله بقى واستتر عن الناس ومش عارف ايه وبتاعه هيطلع تاني. لا، اهو اليوم ننجيك بايه؟ ببدنك لتكون لمن خلفك ايه؟ فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. شوف بقى كمان، ام موسى ترميه في اليم فينجو، وربنا يرميهم في اليم فيغرقوا. نعم. وجعلناهم أئمة يدعون بس أئمة ويدعون إلى النار. الأئمة بيطمعوا بالمأموم، وما دام بقى مأموم بيبقى بحركاته وسكناته ما يغدرش، ولذلك يقول لك المأموم أسير إمامه، مش كده؟ إحنا لما نكون بنصلي والإمام بيصلي نقدر نركع قبل ما يحطها، نقدر نرفعها، ما نعملش أي حاجة، وننبهه إن عن غلط نقول سبحان الله، يبقى أنا مرؤوس لك في الحق، فإن غلطت ولا عملت حاجة هقول لك سبحان الله، اتنبه يا إمام. جعلناهم أئمة، أئمة بس في إيه؟ يهدون إلى النار أي بمنهج باطل، يدعون يعني إيه؟ يدعون إلى النار بمنهج. طب ما هو برضو ربنا قال على أئمة الخير يدعون إلى الحق إلى الخير بمنهج حق. ألم يقل الله لإبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فقال إبراهيم ماذا؟ وصل للخير، قال ومن ذريتي، عشان الخير يفضل إيه؟ يبقى حرصهم على أن تكون لهم ذرية، مش علشان يبقوا ذكرى زي ما احنا بنقول ونكذب ونقول لك يا سلام ما هيبقاش له ذكرى، ما شفناش ولد مسك نعش ابوه كده وقال لا ما يكوشش التربه، ايه يعني الحكايه بتاعه الذكرى دي؟ هي اللي تخلفه هو دي، ده الذكرى هناك تنفع المؤمنين هناك الله. فيجي يقول له اني جاعلك للناس اماما، فغرض ابراهيم ان هو تستمر الدعوه الى الخير، قال ومن ذريتي يعني اجعل من ذريتي برضو ايه ائمه. فماذا قال له الحق؟ لا ينال عهد الظالمين، الذريه اللي انت عايزها ومش عارف ايه وبتاع كانت هتبقى فيها خير، ان الدين ما تبقاش فيها مش المساله. ولذلك قال له النبني، قال له النبني من ايه؟ قال له انه ليس من اهلك. ليه مش من اهلي يا رب؟ قال لأنه عمل غير صالح، إذن فأهلية النبوة عمل لا نسب. وجعلناهم أئمة، هيبقوا أسوة سيئة، مش في أسوة حسنة؟ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة عليه ووزر من عمل بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، بس أسوة حسنة. إذن لولي هيبقوا إما على العكس، يبقوا أسوة في الشر، أسوة في أعمال الضلالة، أسوة في الإرهاب، أسوة في الجبروت، كل دي يبقوا هياخدوا وزرهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. وإيه تاني؟ وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، كلام عارف. وأتبعناهم يعني خلينا وراهم، وراهم أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، كل واحد لما يقول لعنه الله، كل واحد يقول لعنه الله، كل واحد يقول لعنه الإيه؟ لعنه الله. وأتبعناهم في الدنيا لعنة وطردا، ايوه ما يعني خلينا انا بشرح، لا وطردا ويوم مش دي مش هتخلص اللي عملوه، انما ده دي بس يعني مقدمات. ولذلك قالوا ان للذين ظلموا عذابا دون ذلك، لما يجي يتكلم على النار يقول بس احنا مش هنسيبه النار برضو عذاب قبل كده شوي، وان للذين ظلموا عذابا ايه دون ذلك. ويوم القيامه من المقبوحين، المقبوحين احنا نفهم انه يعني وصف القبح، يعني فيهم قبح يعني، يقول له ايوه بس جاي ازاي؟ مادة اللغة قبحه، طرده وابعده عن الخير. ولذلك لما واحد يجي يقول له قبحك الله البعيد يعني ايه؟ طردك عن الخير وابعدك. طب وتاني باستعمال تاني في اللغة برضه، أم قال لك قبحت الدم، في الدم اللي بيطلع له تجمعات كده مؤذية اسمها دمبل. قبحت الدمبل يعني فتحته، فتحته قبل نضجه. وإذا فتح الدمبل قبل النضج يطلع شوية صديد بسيط كده، إنما الباقي دم. ليه؟ لأن المدة اللي بنقول عليها والصديد اللي بيطلع من الجرح دي أشلاء معركة، أشلاء معركة. المعركة جت بين الكرات اللي بتعمل مناعة والميكروب اللي دخل الجسم. ربنا عامل الصيدلية كده، ساعة ما يجي أي حاجة تروح معركة قايمة بين الكرات والإيه والميكروب، تقعد المعركة دايرة. ولذلك أنت تشعر بحرارة لأن في معركة في جسمك. فإذا انتهت المعركة بأن انتصرت الكرات المناعة على الميكروب، تبقى في أشلاء القتلة بقى، المدة اللي بتيجي دي. لما تكون المعركة لسه دائرة يبقى ينزل ايه صديد وينزل ايه دم. ما دام ينزل صديد ودم تبقى المعركة ما ايه ما انتهتش. لما لو نزل الصديد وخلاص وننظف الجرح ونعمله كده يلتئم بدون ان يترك اثر، انما ما دام في دم بقت له علاجات تانية بقى، عايزين نكبت الدم ونعمل جلطة ونعمل مش عارف ايه، يوم الجلد يشوه الجلد. ولذلك كل جراح تتعمل ولا تدخلش عليها عقاقير ولا اي حاجه، يا دوب تجيب المشمع كده وتلزقه، الجسم يمده بالصيدليه من عنده ويدي على قدر الحاجه. انما انت لما تدي ماده من عندك يمكن تلاقيها ازيد شويه، تقوم تحرق تعمل مش عارف ايه، تقوم تلاقيها بلطت وبيضت وقتلت الايه المسام اللي موجوده في المشاعر، وان كان في شعر ما يطلعش تاني كم. انما لما تعملها بحسب الطبيعيه والجسم يدي للجرح اللي عايزه يديله على القدر اللي هو عايزه بس، فيطلع ولا كأن حصل شيء. ولذلك تجد أولاد الفلاحين يجي الدم في وشه قد كده وبعدين يعملوا له مش عارف ايه، وبعدين الواد لما يجي شاب كده ما تلاقيش حاجة ولا تلاقيش أثر في نفسه لأنه تعالج ايه. إنما بقى اللي جابوه بقى في مش عارف الصيدليات وحطوا هنا وعملوا هنا مش عارف ايه، يطلع هنا مش عارف ايه وهنا ايه وهنا وهنا. طب مقبوح يعني ايه بقى؟ يبقى الجلد اللي مفروض فيه النضارة والملاسة والنعومة والمش عارف ايه وبتاع ده يشوه. يبقى قبحت الجرح، قبحت الدمل يعني فتحته قبل ان ينضج، هيطلع منه دم. لما نيجي نعالجه عايز مثلا يقوم يعمل ايه؟ يبقى مشوه، يبقى من المقبوحين المشوهين. تشويه ده عبر عنه القران باشياء كثيره. وجوه يومئذ هي عليها غبره ترهقها قتره. وبعدين يجي ايه؟ يقول يوم تبيض وجوه وتسود ايه وجوه. ويقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. واذا نفخ في الصور نحشر المجرمين زرق عيون وزرق جسم. اما قال لك ايه؟ لان حتى احنا في عرفنا هنا لما الجسم يصب بآلة يعني تعمل له ضخ كده تقوم نقول ده زرقت، وتلتفت العين وزرقت الحته مطرح مش عارف ايه زرقت. زرقت يعني بقت ايه؟ فيها تفاعلات ضاره غير هي مش عاديه. اللون الجلد اتغير، الشكل ايه؟ اتغير. ونيجي برضو يقول لك ايه؟ العينين تزرق وهي ما كانتش زرق. احنا مش بنقول في ميه بيضه وميه ايه؟ زرق، او الميه الزرق اقوى ولا مش زرق. ولذلك يقول لك ايه؟ الشاعر وللبخيل على امواله علل. البخيل على اموال العلماء ومش عايز يصرفه. زرق العيون عليها اوجه سود. شوف البشاعه بقى، زرق العيون عليها ايه اوجه ايه سود. وكمان الشاعر بيقول بقالش يجي يقتلني عدوي ده انا ايه ايقتلني والمشرفي السيف القوي مضاجعي، ده انا حاطط السيف في ايه في حضني. أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغواله. ولذلك لما نحب نقول على واحد يقول لك ده ناب أزرق، مش بنقول كده ده نابه إيه أزرق. ويوم القيامة من الإيه هم من المقبوحين. هنا بقى ناس يتكلموا كتير يقول لك طب هو اللون الأسود ده يعني وحش، هو أنت فاهم الأسود ده هو انه يبقى لون اسود ده وان كان ابيض يبقى لون بشع. اللي نسميه احنا ده شكل مخنزر، مش السواد دي كده، ده السواد مرة يبقى فيه أسود وجاذبيته وبريق، لأن الحسن لا لون له، يهب الله الحسن ويشعه في جميع الصور الحسن. ولذلك انت تبص تلاقي مثلا واحد أسمر، إنما شكله لا تزهد من النظر إليه، له أسر فيه إشراق، وتوعد أبيض كده تشوف إيه، تشوف شكله إيه، تبقى المسألة بالسود كده يعني مشوه، ما هوش يعني. نعم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، المبعدين برضو عن الجنة. إن قلت إيه قبحه أبعده، أو قبحت الدم اللي يبقى إيه من المقبوحين المشوهين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الله، أكن موسى عليه السلام جاء برزقا وواسطة بين رسل كذبتهم أممهم فأخذوا بالعذاب من الله. قبل موسى ما كانش فيه رسول بيقاتل لا يقول الحجة، وهم يقترحوا الآية فإن أجابهم الله إليها وكذبوها يعمل فيهم إيه؟ السماء هي التي تتولى التعذيب، هات آيتها فكلا أخذنا بذنبه، مش كده؟ فمنهم من إيه؟ ومن أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، يبقى كله عذاب استئصال. إنما الحد سيدنا موسى يعني قوم نوح بالغرق، دول كم بالصيف، دول بالرجفة، كل حاجة انتهى. لما جه موسى صار برزخا، برزخا بين استئصال بالعذاب من الله، والرسل ما لهمش دعوة، يبقى بشر. وبعدين هيجي سيدنا محمد يؤمر بالقتال لأنه رسول مأمول على حياة الخلق جميعا. موسى برزخ، موسى والبرزخ ده يبقى في حتة من هنا حتة من هنا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إنما في عهد عصره، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني خايف يكتبوا عليك القتال، ما لسه الكتاب ما كتبش. قال له ليه وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، لا والأولاد والبتاع يعني الله، وقد أخرجنا منها. فلما كتب عليهم القتال هم اللي طلبوه، تولوا كلهم، تولوا بعضهم تولوا. وبعدين ربنا قال إيه لهم إيه، فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وإيه، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا إيه قليل، هم جميعا طلبوا القتال فلما كتب تولى منهم القتال. والباقي قال إن الله إيه بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه برضه. وبعدين ربنا قال إيه وآية ملكه وآية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. خلاص وجيه التابوت بقى العلامة واللي هيقتله في تحت راية نبي. وبعد إيه اللي حصل بعد كده؟ قال بقى إني مبتليكم فمن شرب منه ليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اختلف غرفة بس بلريقه، يعني مش عب يعني بس بلريقه على قد، لأنه ابتلاء امتحان فيأخذ على قد ما يبلريقه. خلاص فشربوا منه إلا قليل، القليل ده إيه عمل إيه بقى، شوف كم مصفاه هم اللي طلب. وبعدين كتب القتال فتولوا إلا قليل هو اللي فضل. وبعدين قالوا له وآية الملك مش عارف إيه. وبعدين قال إن الله مبتليكم بنهر عشان الامتحان بقى نشوف، فمن شرب منه فليس إيه ومن لم يطعمه فإنه. وبعدين عملوا فشربوا منه